استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبول الأولياء أو في غيبة للأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم من يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يزدري حال الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك حي يجالسك ويسمع كلامك، تقول لا تقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره، بل أنكروا السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه. ولم تفات النقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم عيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. ما هو الجواب؟ يقول: إن الناس استغاثوا الأنبياء يوم القيامة. وهؤلاء أحياء. نعم، الجواب أن نقول: سبحان على من طبع على قلوب أعدائه، إن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليه المخلوق. ونحن، يقول الشيخ، انكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبول الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. يعني يقول الشيخ: اللي جعلنا من الشرك استغاثتهم بالأموات، أو استغاثتهم بالأحياء ولكنهم غائبين، أو استغاثتهم بالأحياء الحاضرين ولكنهم لا يقدرون. هذه ثلاث: إما استغاثة بالأموات فهي من الشرك، أو استغاثة بالغائبين فهي من الشرك، أو استغاثة بالأحياء الحاضرين ولكنهم عليها لا يقدرون. خصائص الله: يستغيث به بهداية القلوب وتفريج الكروب، شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهذا من الشرك. ثم قال: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستري حال الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. فتأتي عند رجل صالح جالسك ويسمع كلامك وتقول: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. يعني مثلا استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة كما لو تأتي إلى رجل صالح وتقول: ادعو الله لي، اسأل الله لي، هذا جائز. يقول وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه؟ يعني أنكروا على من يدعو الله عند قبر النبي. لو إنسان يقول بقول يا ربي يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عند قبر النبي لقلنا هذا لا يجوز. كيف من يقول يا رسول الله؟ هذا من الشرك الأكبر. ولهم سنة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما وقي في النار اعترض له جبريل في الهوى فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، ألك حاجة؟ والله عز وجل أعطاه من عظم الخلق ومن القوة ما مكنه من أن يقدر أن يجعله في المشرق أو في المغرب، له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق، كما قال الله تعالى شديد القوى. فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنه لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غلي يمثل استغاثة طلب عرض جبريل على إبراهيم أنه ليس من الشرك، وأنه هذا ليس لا بأس فيه. وهذا يقول رجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كان يفقه؟ يعني عرض جبريل على إبراهيم كعرض الغني على رجل محتاج المال، لو أخذه كان الجائزة، ولكن إذا صبر حتى يأتي الله برزقه ليس فيه منه كما فعل إبراهيم الخليل، قال أما إليك فلا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم عليه السلام في قلبه من الإيمان بما في قلبه من الإيمان، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون على السيوف وكأنها ليست سيوف. نختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة جدا، ولكن نفيد لها الكلام بعظم شأنه ولكثرة الغلط فيه. فنقول لا خلاف أن التوحيد يكون بالقلب، لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، وإن اختل شيء من هذا لم يكن رجل مسلم. يعني قد يكون مسلم بالظاهر ولكنه منافق في الباطن. انظر إلى شروطي رحمه الله، لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، وإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. إن عرف التوحيد أقر به بقلبه ولكنه ما عمل به ماذا يكون؟ هذا كافر معاند، كافر. فرعون وإبليس وأمثاله. فرعون يعرف وكذلك إبليس يعرف، ولكنه أبى واستكبر. التصديق بالقلب لا ينفع إلا مع العمل بالقلب باللسان والجوارح. نعم. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس، وهذا يغلط في كثير من الناس يقول هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله. تفضل لهذا. وهذا بعض الناس يقول كلامكم في التوحيد حق، ما شاء الله كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التوحيد حق وكله حق، يقولون بعض الوافدين وكذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد حق ونشهد أنه حق ولكن لا نقدر أن نفعله. هو يكذب، يقدر أن يفعله، ما بذله ودعا إليه. فلو صدق الله عز وجل لنصره الله وأعانه الله وسدده الله، لكنه ربما أنه يعمل بعض الأشياء التي ما أمر بالعمل بها. بعض الناس يكون جهده وتعبه بشيء ما أمر به ثم يؤذى يقول ما نصرنا الله، وفيك من قبل نفسك. لو عرفت التوحيد ودعوت إلى التوحيد ما جاك أحد، وإن آذاك أحد ما يستطيع أن يضرك أبدا. فرق بين الأذى والضرر، لا يمكن أن يشفي غيره منك أبدا عدوه، إنما يؤذيك أو يحصل لك إهانة، لكن يشفي غيظه لا يمكن يشفي غيظه إذا كنت على الحق. كما قال الله عز وجل في آيات من كتابه عن الرسل، أوذوا ولكن ما حصل عليه، يعني ما شفى أعداؤهم غيظهم منه أبدا. وكذلك من دعا إلى التوحيد ويكون كما كان، لكن بعض الناس يعني يصير ما يعرف التوحيد ويصعب عليه الدعوة إلى التوحيد، ثم يدعو بأشياء يؤذى من جهاتها ما أمر بها، ثم ينكس على عقبيه. ولو أنه تفرغ لتعلم التوحيد والعمل بالتوحيد لنفع وانتفع، ولكن كما قال هنا يقول نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله. ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقه، يعني ما يقبل عند البلد عند أهل البلد إلا من وافقه. نعم، معلوم أنه الإنسان أنت تعرفوا كل بعضكم حولكم ناس، هذا وده يصير شيخ وهذا وده يصير سيد، هذا يبيه يجون يعظمونه وهذا يبيه يجون يعطون المال يجمعون له مال، وهذا يبيه يجون له يقول تعال اقرأ على القبر يا شيخ، هذا يقول تعال اقرأ في الدار يا شيخ، يعطونه من الأموال يعطونه من المأكولات يصير له قيمة. إن دعا على التوحيد صار مو مقبول عند البلد، قدم الدنيا على الآخر، ولكن لو قدم التوحيد صارت له العاقبة. ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقه، يعني ما يقبل عند البلد إلا من وافقه. والله هذا سيد، نعم هذا سيد، هذا سيد له كرامات. لا لو قال هذا ما يجوز تذهب إليه قال هذا ما ينفع، لو قال له هذا لا يجوز الذهاب إلى القبور قال هذا يسب الأولياء لا تقربون منه، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر تفضل لهذا ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. يعني فقد كان أبو جهل ومن معه من المشركين في مكة إذا كان الليل في الليل ذهبوا يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن اتفاق ولكن كل واحد يتسلم يستمعون إلى قراءة النبي محبة لقراءة النبي. فإذا رجعوا جمعهم الطريق جمع الطريق صناديد الكفر كل منهم وكيف أتيت ماذا رأيت قل هذا هو الحق. قال يا أبي جهل لما ما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا بني عبد مناف يعني نتبارى في الجاهلية سقوا وسقينا وأطعموا وأطعمنا وفعلوا وفعلنا كل ما فعلوا فعلنا لكن قالوا منا نبي عبد مناف أن منين نطلع نبي أن نحن ما نتبعه حسن لأنه لو اتبعه ذهبت رياسته. بهذا تعلم قول الشيخ رحمه الله ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك بقوله يعرفونه كما يعرفون أبناء من هم اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه أنه نبي نفعهم ذلك ما نفعهم ذلك نسبون نعرف الحق ما شاء الله هذا إجابة التوحيد والحق ونشهد أنه حق لكن ما يدعو إليه ولا يعلم التوحيد ولا يدعو إلى العمل بالتوحيد ثم ماذا فإن عمل بالتوحيد ظاهرة على قسم ثاني عمل بالتوحيد نعم يكتبون الكتاب لا بأس إذا كانت رقية من الكتاب إيه إذا كانت رقية من هجرة على الكتاب ليس يجعل القرآن. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم تفضل لذلك عمل بالتوحيد عملا ظاهرا ولكن هو ما يفهم التوحيد او لا يعتقد بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص. يقول الشيخ فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم أو لا يعتقد بقلبه ما اعتقد التوحيد بقلبه فهذا منافق وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص الدنيا أو جاه أو مدارات وترى من يعمل به ظاهرة لا باطل. إذا سألت عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرف. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني إذا كانوا مؤمنين وكفروا بكلمة فعليك أن تحذر كل الحذر وأن تخاف كل الخوف. هذا هؤلاء قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أسباب كلام. وكفي إذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، يتبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به، بعض من قالوا قال نذهب إلى الحسين إلى الحسين ويا عبد القادر هم كلهم أضحك ونعرف أنه باطل وهذا شرك لكن أروح معهم بس يعني إرضاء له، أنا أعرف أنه مو على حق لكن أذهب معهم لأجل ما ينقص جاهي عندهم. فالناس يقول أنا ما أعتقد في القبور شيء لكن أذهب معهم لأجل ما ينقص الجاه، تبين لك أنه يتكلم بكلمة الكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جهنة مدارة لحد أعظم من تكلم بكلمة يمزح بها. ولا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماني، ولا الثانية كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما غير هذا قد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا، ترى هناك فرق بين الخوف والإكراه. الخوف لأنه خاف لنفسه اللي بيسواه شيء ويفعل فيه شيء وما بعد أصل شيء ولا قيل له شيء ولا ضرب ولا أخذ ماله، إنما هو في نفسه خوف، هو في نفسه رعب من الشيطان. والإكراه شيء، ولذلك لما خرج الإمام أحمد رحمه الله من السجن بعد امتحانه بقول خلق القرآن أتاه العلماء الذين وافقوا في الظاهر ولم يوافقوا في الباطن، فأعرض عن بعض ما سلم عليه، قال له يا أبا عبد الله حديث عمار إنه الذي لا تعلم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال له الإمام أحمد رحمه الله أنتم ما أكرهتم، أنتم خوفتم فخفتم، خوفتم فخفتم ما أكره. في فرق بين الإكراه والخوف والتخويف، لذلك قال هنا سأم فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، ولا يتدل على هذا من وجهتين: الأولى إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل والكلام، وأما العقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، عقيدة القلب لا يكره عليها أحد، ما يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، ولا يقدر عليها إلا الله. والثانية قول ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، صرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدنيا. يعني بعض الناس يقول أنا أحب الدين، أحب التوحيد ولا أبغض الدين ولا أحب الكفر، وإنما جاريهم مجارات وجاريهم مجارات خوفا. لذلك قال الشيخ وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا، فصرح ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، صرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، يقول ما اعتقد الكفر أو البغض للدين، ما أبغض الدين أو أحب الكفر، ما أحب الكفر، وإنما سبب أنهم جاروا الكفار والمشركين بذلك لحظ من حظوظ الدنيا. فآثروه فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا أمسك الإنسان وكيف يفعل هذا؟ يعني الإكراه بعد الضرب ولا قبل يضرب؟ لا قبل يضرب، لكن إذا أُلزم الشيء، إذا أُلزم الزام، ما هو معناه تخويف وترهيب من الشيطان. ونحمد الله عز وجل أنزل علينا من قراءة الأصول الثلاث ومن قراءة كشف الشبهات. نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بعلمنا قرانا وبالعمل به. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بعلمه، بعلم ما قرانا والعمل به، إنه على كل شيء قدير. ولنا فيه إن شاء الله عودة ثم عودة من هذين الكتابين، نقرأهما إن شاء الله فيما بعد، لأنه لا يستغني عنها الطالب المبتدئ ولا الراغب المنتهي. بحاجة إلى قراءة مثل هذه الكتب، ولعله تبين لبعضكم حينما مر على قراءة هذه الكتب أنه بحاجة إلى إعادتها مرة بعد مرة، وأنه تبين له شيء، ولكنه بعض الشيء قد يحتاج إلى تكرار. تعلم الحرب ومسائل الجهاد في المسجد، أما اللعب الذي ليس فيه شيء من ذلك أو نية لذلك أن المسجد ينزه عنه، ولا يجوز اللعب في المسجد. وإنما كان هذا أنهم يلعبون بالدرق والأشياء التي تعالوا بها على الجهاد في سبيل الله. وأما عائشة فإنها حديثة السن، صغيرة السن، حيث أنها كانت نبرت إنها لم تكن كبيرة السن، ثم أيضا أنها ما تحدد النظر في شخص ما. المرأة نية عن تحديد النظر في وجه أحد من الرجال، وأما كونها تبيع وتشتري أو تمشي للسوق تنظر على العموم، هذا ليست منهية عنه. فعائشة نظرها ليس بتحديد النظر في أحد، إنما طيب الغامدية حبة الوداع هو آخر حيث ثم بدأ له شيء من وجهها، ثم بدأ شيء من وجهها بدأ، فأمره أن يصف بصره عنه. وفي أيضا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومعاملته وملاطفته لأهله، وأنه يكون المسلم كذلك فيما لا فيما في الأمور المباحة، أنه يتساءل مع أهله، أما الأمور المحرمة أو المكروهة فلا. الله عنها رضي الله عنها أن والدة سوداء كان لها خطاب في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه. هذا أن والدة سوداء كان لها خباء في المسجد، هذا في دليل على جواز اتفاء الخباء في المسجد إذا كان لحاجة، وعلى جواز ذلك للنساء إذا أمنت الفتنة. اليوم فلا تؤمن بها. اليوم لا يجوز للمرأة أن تبقى في المسجد لأنه ما تؤمن الفتنة منها وبها. وهذه الجهلة، هذه المرأة السوداء لها قصة، أنها كانت عند مواليه وأنه سقط شيء من الذهب من إحدى جواريه بنات، وجاءت الحدية يعني الطائر هذا الحداء تظن أنه شيء من اللحم أنه أصفر، فأخذته وطارت به. فاتهموا هذه الجارية، اتهموا هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء حتى فتشوا قبلها يظنون أنها أخفته عنه. فما هو إلا أن جاءت الحدية